انفذ عن يسارك 3 مرات وقل اعوذ بالله من خنزب شيطان الصلاه. وحاول تكثر من النافله والاستغفار ومن الجلوس في المسجد ولا تتابع هذا الامر. نرجو الله ان يحمينا واياكم من الوسوسه. السلام عليكم.